هو بسبب الله يفتح عليك. يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في في أي صورة ما شاء ركبك بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في بأي صورة ما شاء ركبك. كلا كلا. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إلى ما كاتبين يعلمون ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدريك ما يوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وَلَمَّا يَوْمَئِذِ لِلَّهِ وَلَمَّا يَوْمَئِذِ لِلَّهِ